إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع فيه من الطيات الجميلة تشير إليه بعض الإشارات، ولا نقصد أنه بذاته جميل، بل هو من الأمور المكروهة إلى النفوس، وهو مسألة الطلاق، ولكن نتكلم عما يؤول إليه وقد يكون فيه بعض الالتفاتات الجميلة التي تحجم من وقوعه. ولذلك إذا التفت المرء لذلك ورأى أن ذلك وسيلة للإصلاح، علم أن هذه ثمرة من ثمرات الوقاية من الوقوع في ملمات الأمور. من الطرائف التي حدثت في هذا الباب أن الأصمعي قال للرشيد هارون في بعض أيامه: يا أمير المؤمنين، بلغني أن رجلا من العرب طلق في يوم واحد 5 نسوة. قال: وكيف ذلك؟ وإنما لا يجوز للرجل غير 4. قال: يا أمير المؤمنين، كان متزوجا ب4، فدخل عليهن يوما فوجدهن متنازعات، وكان هذا الرجل شريرا، فقال: إلى متى هذا النزاع؟ ما أظن هذا إلا من قبلك يا فلانة لامرأة منهن، اذهبي فأنت طالق. فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق، ولو أدبتها بغير ذلك لكان أصلح. كانت المرأة هذه فيها طيب وخير الظاهر، لأنها قد حامت لجارتها، وإلا فالمعروف أن المرأة قد تفرح بطلاق ضرتها. فقال لها: وأنت أيضا طالق. فقالت له الثالثة: قبحك الله، فوالله لقد كانت إليك محسنتين. فقال لها: وأنت أيتها المعددة أياديهما طالق. فقالت الرابعة: ضاق صدرك إلا أن تؤدب نساءك بالطلاق. فقال لها: وأنت طالق أيضا. فسمعته جارة له فأشرفت عليه وقالت: والله ما شهدت العرب عليك ولا على قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم. تحامي لجاراتها الأربع: أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة؟ فقال لها: وأنت أيتها المتكلمة فيما لا يعنيك طالق إن أجازني بعلك. فأجابه زوجها: قد أجزت لك ذلك. فعجب الرشيد من ذلك. هذا من الأمور التي تذكر في هذا الباب، وفي مقدمته من الأمور الطريفة في هذا الباب الذي يذكر. وطلق رجل امرأته، فلما أرادت الارتحال قال لها: لننظر إذا هذا الخلق العالي، لو أن بعض الناس تعامل بهذه المعاملة. هذا رجل كانت له زوجة، فلما طلقها لما كتب الله عز وجل بينهما من أمور، لم يتفقا أو أنهما اختلفا أو حصل بينهما ما حصل وحدث بينهما حادث، كان هذا الرجل شهما كريما، وذلك حتى يرفع من منزلة هذه المرأة. انظر لو أننا تعاملنا بهذا الخلق، بحيث أنه يثني عليها ويذكرها بالخير وهو مفارقها، حتى يبين للناس أن هذه المرأة تتميز بميزات كثيرة، ولكن ما كتب الله لي أن أبقى معها. لما أرادت الارتحال قال لها: اسمعي وليسمع من حضر، إني والله اعتمدتك برغبة، يعني ما أخذتك، أخذتك وأنا راغب، وعاشرتك بمحبة، ولم أجد منك زلة، ولم يدخلني عنك ملة، يعني ما مللتك، ولكن القضاء كان غالبا. فقالت المرأة: جزيت من صاحب ومصحوب خيرا، فما استقللت خيرك، ولا شكوت ضيرك ولا تمنيت غيرك ولا أجد لك في الرجال شبيها وليس لقضاء الله مدفع ولا من حكمه علينا ممتنع. انظر كيف هذه القضية لو أن الناس تفاهموا بمثل ذلك. الناس يحصل بينهم من الخصام ويحصل بينهم من الاختلاف. لو أن الرجل حينما أراد أن يطلق المرأة ذكرها بالخير من أجل أنه قد يأتيها من يتزوجها يوما من الأيام، وهذه المرأة الذكية كيف أنها قابلت ذلك الكلام بكلام مثله، وكذلك بينت أنها ما تركته أو فارقته لأنها تنظر إلى غيره، فإنها تثني عليه حتى يعرف الناس مقداره ويعرفون منزلته. لو أننا تعاملنا بهذا الأدب هل كانت هناك كثير من المشاحنات في القلوب كما يحدث الآن؟ أكثر الناس الآن يطلق بعد مشكلة تحصل في المحاكم. لو أن الرجل جاء إلى أهلها، لكن بشرط أن يكون هؤلاء الأهل أيضا متفاهمين، أناس من الأجواد ومن أهل الخير، يأتيهم يطيب خاطرهم في كلمتين، يقول لهذه المرأة شيئا من الكلام الطيب ويقول لها أن الله ما كتب أن أبقى معك وأنت معززة مكرمة، اسمحي لي على التقصير وما شابه، وترد عليه برد ويأخذ شيئا من المال ويعطيها متاعا حسنا يطيب بها خاطرها. وحتى الأهل يعظمونه، لا سيما إذا كان هناك أولاد بينهما، ينظرون أنهم لم يندموا أنهم أعطوا مثل هذا الرجل، فإنه عاملها بالحسنى في وقت المصاحبة، ولما لم يكتب الله عز وجل وفارقها فإنه ردها إليهم معززة مكرمة. ومن العجائب أن بعض الناس قد طلق امرأته فتبعتها نفسه ولا يزال متعلقا بها قلبه، وهذا قد ذكر كثير في قصص العرب. ومما ذكر في هذا الباب أن الوليد بن يزيد طلق زوجته سعداء، فلما تزوجت اشتد ذلك عليه وندم على ما كان منه، فدخل عليه أشعب فقال له: هل لك أن تبلغ سعداء عني رسالة ولك 10,000 درهم؟ قال: أقبضنيها. فأمر له بها، فلما قبضها قال له: هات رسالتك. قال: أتها فأنشدها: أسعدى، هل إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من ملاقي؟ بلى ولعل دهرا أن يؤاتي بموت من خليلك أو فراقي. قال: فأتاها أشعب فاستأذن عليها، فأذنت له فدخل، فقالت له: ما بدا لك في زيارتنا يا أشعب؟ فقال: يا سيدتي أرسلني إليك برسالة. ثم أنشدها الشعر، فقالت لجواريها: عليكن بهذا الخبيث. فقال: يا سيدتي إنه دفع إلي 10,000 درهم، فهي لك وأعتقيني لوجه الله. فقالت: والله لا أعتقك أو تبلغ إليه ما أقول لك. قال: يا سيدتي فاجعلي لي جعلا. قالت: لك بساط هذا. قال: قومي عنه. فقامت فأخذه وألقاه على ظهره وقال: هاتي رسالتك. فقالت: أتبكي على سعدة وأنت تركتها؟ فقد ذهبت سعدة فما أنت صانع. فلما بلغه الرسالة ضاقت عليه الأرض بما رحبت وأخذته كظمة، فقال لأشعب: اختر مني 1 3، إما أن أقتلك، وإما أن أطرحك من هذا القصر، وإما أن ألقيك إلى هذه السباع فتفترسك. فتحير أشعب وأطرق مليا، ثم قال: يا سيدي ما كنت لتعذب عينا نظرت إلى سعدة. فتبسم وخلى سبيله. وممن طلق امرأته فتبعتها نفسه الفرزدق الشاعر طلق النوار ثم ندم على طلاقها وقال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، فأصبحت الغداة ألوم نفسي بأمر ليس لي فيه اختيار. وممن طلق امرأته فتبعتها نفسه فندم قيس بن ذريح، وكان أبوه قد أمره بطلاقها فطلقها وندم على ذلك، فأنشأ يقول: فنا صبري وعاودني صداعي، وكان فراق لبنى كالخداع، تكنفني الوشاة فأزعجوني، فيا للناس للواش المطاع، فأصبحت الغداة ألوم نفسي على أمر وليس بمستطاع، كمغبون يعض على يديه تبين غبنه عند البياع. وجاء رجل بامرأة كأنها برج من فضة إلى أحد القضاة، فقال: إن امرأتي هذه شجتني. فسألها القاضي: فقالت نعم يا مولاي غير متعمدة لذلك، كنت أعالج طيبا فوقع الفهر من يدي على رأسه وليس عندي علم ولا يقوى بدني على القصاص. فقال للرجل على ما تمسكها وقد فعلت بك ما أرى؟ قال يا مولاي إن صداقها علي 4000 درهم ولا تطيب نفسي بفراقها. قال فإن أعطيتك 4000 درهم تفارقها؟ قال نعم. قال هي لك. قال فهي إذن طالق. فقال لها القاضي أحبسي علينا نفسك. وأنشأ يقول يا شيخ يا شيخ من دلاك بالغزل؟ قد كنت يا شيخ عن هذا بمعتزل، رضت الصعاب فلم تحسن رياضتها، فاعمد لنفسك نحو القرح الذللي. وهذه الأمور تذكر من طرائف العرب، ولكن الشاهد في ذلك أننا نقول أن الطلاق من الأمور المبغضة، وهي من الأمور التي يترتب عليها المفاسد الكثيرة، من ناحية تشتت الأسرة، ومن ناحية كذلك ضياع الأبناء، لأن الإنسان لا سيما هؤلاء الأطفال الصغار إذا كانوا مشتتين بين أب بعيد وأم بعيدة، كل واحد له أسلوب في التربية، وهؤلاء الناس للأسف في هذا الوقت تجد أن بعض الرجال إذا طلق امرأته والعكس إذا طلقت المرأة، تجد أن للأسف الشديد تكون تصفية الحسابات من خلال الأبناء، وهذا مما يؤدي بالابن الذي تطلق أمه إن لم يعامل بشيء من مسألة السياسة في المعاملة، ولا يزال الأب يلقي على أذنه أن أمه كانت سيئة وكانت لا تحسن المعاشرة. وكذلك إذا جاءت المرأة وبدأت تسب والده وتشتمه، وأحيانا تشتمه باسم أبيه وتقول أنت فيك وفيك وليس غريبة منك، أنت ابن فلان الذي فعل بي وفعل، كل هذه مما تنشئ الأبناء على مسألة الحقد والغيظ، والذي سيكون الخاسر الفعلي من رباه على ذلك. كيف تريد المرأة أن يكون هذا الابن قلبه لين وهي قد علمته القسوة من صغره؟ وكيف يكون هذا الابن لين القلب أو وقد علمه الأب مسألة القسوة والشدة في بداية عمره حتى كبر وهي تكبر معه تلك الأخلاق؟ ونحن نحذر من ذلك أشد الحذر. نقول أن مسألة الطلاق هذا أمر يحدث في كثير من المجتمعات، وقد يكون الرجل يحب امرأته ولا يكتب الله عز وجل بينهما الاستمرار لأي سبب من الأسباب، لكن دائما العاقل هو الذي يخرج الأبناء عن مسألة هذه المشاكل التي تحدث بين الزوجين. من المآسي العظيمة أن بعض النساء إذا طلقت حجبت الأبناء عن والدهم ومنعت الأب من رؤية أبنائه. هل تتصور أن بعض الأبناء لا يراهم آباءهم إلا عن طريق المخافر، تسلمهم الأم للمخفر، أو أنه إذا جاء في وقت تطبيق الحكم وأراد أن يرى أبنائه بعد أن حصل على حكم رؤية يريد أن يرى أبنائه فتمتنع فلا يجد سبيلا، لأن شفقة الأب يريد أن يرى أبنائه فلا يجد له سبيلا إلا يحاول رؤية الأبناء عن طريق المخفر وعن طريق مراكز الشرطة. انظر إلى أبناء في قمة الطفولة والبراءة والاحترام للنفس وهم يهانون يقادون إلى هذه الأماكن كالأغنام، بل أشد، يعني منتهى الإهانة النفسية. مسألة الطلاق هذه مسألة خاصة، عالج مشاكلك بنفسك، لكن إذا كنت منصف وإنسان فيك خير لنفسك وتنظر إلى هؤلاء الأبناء أنهم جزء منك، أخرجهم عن مسألة ما حدث بينك وبين زوجتك، وأخرجيهم عما حصل بينك وبين الزوج. حتى وإن كان الزوج سيء وكانت الزوجة سيئة، لا تحاسب الأبناء على صنيع غيرهم، فهؤلاء جزء منك وأنت ستجلب بالتالي ما تزرعه فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.